ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا بالكتاب الذي نزل عليك وبالكتب التي نزلت على الأنبياء قبلك أن يكفروا بالطاغوت. فالإيمان الحق أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقد أمروا أن يكفروا به، وفعلهم هذا هو استجابة لإرادة الشيطان وما يريده منهم، وذلك أن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلال عميق في الضلال، ضلال شديد في الكفر، لأن الكفر درجات والمعاصي درجات والظلم درجات، فهو الشيطان يريد منهم أن يتعمقوا ويدخلوا في الضلال دخولا عميقا بعيدا. سبب نزول هذه الآية، نقل المفسرون رحمهم الله روايات كثيرة في سبب نزولها، والعبرة كما قال العلماء رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومهما تعدد بالأسباب فما دل عليه اللفظ هو هو. جاء أنه كان بين يهودي ومسلم يدعي الإسلام منافق خصومة، فقال اليهودي بيني وبينك محمد، وهو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يجور في الحكم ولا يظلم ولا يقبل الرشوة. فقال المنافق لا، نتحاكم إلى كذا من الطاغوت، كاهن في جهينة أو كعب بن الأشرف أو غيرهم من اليهود، وذلك أنه يعرف أن هؤلاء الذين يتحاكم إليهم يقبلون الرشوة فيعطيهم الرشوة ليحكموا له. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وجاء أنه كان بين رجل من المسلمين وبين يهودي خصومة، فأراد اليهودي الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المسلم الذهاب إلى كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود. فوقف اليهودي لا يريد كعب بن الأشرف وهو يهودي مثله، والمنافق يريد كعب ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمجادلة اتفقا على أن يذهب إلى عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فأخبر اليهودي عمر بما كان بينه وبين هذا الرجل المسلم، قال أريد وإياه التحاكم إلى النبي إلى محمد لكنه رفض ويطلب الذهاب إلى كعب بن الأشرف، ثم اتفقنا على أن نأتيك. فقال عمر رضي الله عنه أهكذا؟ يقول للمنافق أهكذا هذا كلام اليهودي صحيح؟ قال نعم، يعني كأنه يقول جئناك فضلناك على النبي وفضلناك على كعب بن الأشرف، لأنه يريد أن يضع له يدا عند عمر حتى يتلطف به في الحكم أو يجور معه في الحكم وحاشاه رضي الله عنه. فقال امكثا مكانكما، هذا الأمر كذا وهذا أقر، المنافق ابقيا في مكانكم. فدخل رضي الله عنه واشتمل على سيفه وجاء وضرب عنق المنافق، قال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني هذا يزعم أنه مسلم ولك ما ليس المسلم يهودي، لكنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق والعدل، والمنافق يعرف أن محمدا يحكم بالعدل لكن ما يريد العدل ولا يريد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه جزاه في الدنيا قبل الآخرة. فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقيل نزلت في مجموعة من المنافقين كان بينه وبين آخرين خصومة، فأراد غيرهم الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المنافقون الذهاب إلى كعب بن الأشرف أو غيرها أو كاهن جهينة، فألح المسلمون بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفض المنافقون فأنزل الله جل وعلا ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعني هؤلاء الذين رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وما أنزل من قبلك على الرسل قبلك يا محمد، يريدون أن يتحاكموا يرفعوا خصومتهم إلى الطاغوت، والطاغوت كل حكم يخالف حكم الله جل وعلا، سواء كان كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود، أو كان كاهل جهينة، أو كان أبو بردة الأسلمي يحكم بين الناس بالجهل والضلال، أو غيرهم. كل ما حكم يخالف حكم الله جل وعلا فإنه طاغوت. وعرفنا أن الطاغوت من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده إن معبود أو متبوع أو مطاع. قد يكون معبود عبد من دون الله، هذا طاغوت. قد يكون متبوع يقلده الناس ويتبعه في الضلال، هذا طاغوت. وقد يكون آمرا وناهيا يطاع في أمره ونهيه ولا يعصى له أمر على خلاف أمر الله جل وعلا، فهذا طاغوت. إن معبود أو متبوع أو مطاع، قد يكون من عبد من دون الله أو ممن اتبع أو ممن يطاع يأمر فيطاع. وقد أمروا بالكتاب الذي نزل عليك وبالكتب السابقة أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمسلم مأمور أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم يصرفهم عن الحق، لأنه كما أقسم بعزة الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عميقا في الكفر والضلال. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم لهؤلاء تعالوا نتحاكم ونرجع ونفوض أمرنا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله في كتابه جل وعلا، وإلى الرسول في حال حياته الرجوع إليه وبعد مماته الرجوع إلى سنته، وإلى الرسول رأيت المنافقين. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو نفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام، لأنه باطنه الكفر وظاهره يدعي الإسلام، وباطنه الكفر وعقيدته الكفر، وهو مخرج من الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي يعني في العمل، يعني فيه صفات من صفات المنافقين: إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث وأخبر كذب. فهذه صفات من صفات المنافقين، وهذا يسمى نفاق عملي، وليس مخرجا من الملة، لكنه خطر على العبد يسوقه إلى الكفر والعياذ بالله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك، يعني ما يريدون التحاكم إليك ولا يريدون الرجوع إليه لما في قلوبهم من الريب والشك والعياذ بالله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف تجد حالهم إذا حصلت عليهم مصيبة؟ هذه المصيبة بسبب ما قدمته أيديهم وأنفسهم من الكفر والضلال، انتقم الله منهم مثلا، ثم اضطروا إلى أن يأتوا إليك يعالجوا هذا الأمر الذي حصل عليهم ما يجدون علاجه إلا عندك. ثم جاءوك اعتذروا حينئذ عن قولهم الأول وكفرهم وعدم رغبتهم في تحكيم قولك يا محمد، وإذا جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون نحن طلبنا التحاكم إلى كذا أو إلى كذا لا رغبة عن حكمك، لكن نريد التوفيق، نريد التقريب بين وجهات النظر، نريد اللطف، مثل ما يقوله الآن الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله، يقولون ما نريد أن نفر الناس بقطع اليد وقص الرقاب وكذا وكذا، نريد شيء ألطف من هذا. والله جل وعلا أعلم بأحوال عباده، فما يصلح للعباد إلا ما شرعه ربهم جل وعلا. ولذا سمى الله جل وعلا القصاص الذي هو القتل حياة، في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص قتل سماه الله حياة لأنه أدرى وأعلم، قصاص شخص يقتص منه تسلم بسببه أمة من الأمم، مجموعة من الناس، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل توقف ما قتل، فسلم بهذا التوقف أناس كثير. أما إذا اطمأن على عدم القتل وقال المسألة حبس ونحو ذلك تتغير الأحوال ويخرج من السجن. والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. لكن هؤلاء الذين يقولون الآن نريد التحاكم إلى القانون أو إلى الأعراف الدولية أو الأعراف مثلا القبلية ونحو ذلك، هؤلاء لهم سلف، سلفهم هم المنافقون الذين قال الله جل وعلا عنهم إنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون نريد اللطافة، نريد الحكم السهل، نريد ما نريد ننفر الناس ولا نجفلهم عن الإسلام، نريد حكما يكون أسهل من ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لأن الله جل وعلا يعاقبهم بماذا؟ بسبب ما جنوا، بسبب فعلهم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسببك. كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا حصلت عليه شيء من المصائب رجع إلى نفسه يفتش فيها، يصلح من عيوب نفسه، يقول هذا بسبب فعلي. ويقول بعضهم إني لأقع في المعصية فأرى هذا في وجه زوجتي وسير دابتي، تتغير عليه زوجته، يسلطها الله جل وعلا عليه بسبب معصيته، ودابته كانت تسير سيرا حثيثا فبالمعصية تتلكع وتتمانى. هذا أصحاب القلوب الحية، إذا حصل عليه شيء ما رجع إلى نفسه، وإذا أصابه خير حمد الله جل وعلا وأثنى عليه وقال هذا من فضل ربي لا بجهدي ولا بعملي ولا بتحصيلي. فكيف الحال إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك مضطرين للمجيء إليك يحلفون بالله. وكثرة الحلف من صفات المنافقين، والمؤمن ما يكثر الحلف ولا ينبغي له أن يحلف إلا على يقين أو على مثل الشمس، كما جاء في الحديث على مثل هذا، وأشار إلى الشمس، على مثل هذا أو دع، لا تحلف إلا على مثل الشمس أو دع اليمين. واليمين وإذا كانت صادقة بارة فلا تضر الإنسان. يقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير إلى العصا في يده، يعني حلفي صحيح إن في يدي عصا. فاليمين الحق ما تضر الإنسان، وإنما التي تضره هي اليمين الكاذبة واليمين الفاجرة. فكثرة الأيمان من صفات المنافقين. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، يعني ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا للناس وترفق بهم، وتوفيقا بين المتخاصمين وتلطف بينهم، وهم كذبة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن خفيت عليك حالهم يا محمد فالله جل وعلا يعلم خاصة خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين التي ترى بالخيانة يعني بغير توجه، كان يكون وجهه كذا إلى الأمام وهو يرمق من الخلف أو على اليمين، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، كأن ما جاءت تبحث عنه. أخت موسى عليه السلام بصرت به كأنها هي مهتمة كل الاهتمام في البحث عنه، لكنها ما أرتهم هذا أنها تسأل عنه أو تبحث عنه، وإنما كأنها مارة على سبيل الصدفة، فلما رأتهم مجتمعون على هذا الطفل وهو يصرخ ويصيح بينهم ما وجد الثدي الذي يريده توقفت، وقفت عندهم وعرضت عليهم هذا العرض بدون أن تظهر لهم أنها حريصة على ذلك. والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين، خيانة العين يعني إذا نظرت بالخيانة، ما نظرت قصدا أو توجها، وإنما كأنه ينظر إلى الأمام وهو يسارق النظر يمينا أو شمالا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وجل وعلا أعلم بأحوال عباده منهم سبحانه، فأعرض عنهم لا تقاتلهم، هؤلاء أعرض عنهم لا تقاتلهم. ما أمر صلى الله عليه وسلم بقتال المنافقين، لأن المنافقين يظهرون الإسلام، هم يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون معه للجهاد، ويعطونه شيئا من زكاة أموالهم، فهم ظاهرهم الإسلام، فهم مع المسلمين في الدنيا لكنهم مع الكفار في الآخرة، لأنهم بعلم الله جل وعلا كفار، فأعرض عنهم. وهذا تخفيف من الله جل وعلا للعباد، وإمهال للمنافقين بدون إهمال، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، لعل العبد يرعوي، لعله يتوب، لعله يستغفر، فإذا لم يفعل أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وفي هذا وعيد لهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما تخفى عليه خافية، فأعرض عنهم وعظهم، ابذل لهم الموعظة. وهكذا فالمنافق يوعظ، قال اتق الله، خف على نفسك، أما تخشى عقاب الله، توالي الكفار وتعادي المؤمنين وتزعم أنك مؤمن؟ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال بعض المفسرين رحمهم الله يؤخذ من هذه الآية أن الناصح للمرء المعين ينصحه سرا، ما ينصحه أمام الناس، لأنه أدعى وأحرى لقبول النصيحة. وعظهم وقل لهم في أنفسهم، يقولون سرا بينك وبينه، والمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. فالمؤمن قد يعثر على زلة من أخيه المسلم أو من يظهر الإسلام مثلا، فيأخذ بيده ويناصحه سرا، ويحذره من عقوبة الله جل وعلا ومن انتقامه ومن بطشه جل وعلا بمن عصاه، يرغبه بالخير والطاعة، ويحذره من المعصية، ويستر عليه، ما ينشر هذه العورة أو الزلة التي اطلع عليها، وإنما يسترها. والمنافق والعياذ بالله يفرح، يفرح أنه يعثر على زلة من زلات إخوانه المسلمين فينشرها في البلد، يقول رأيت فلان يفعل كذا، رأيته كذا. فأعرض عنهم، بعض المفسرين رحمهم الله يقول قوله تعالى فأعرض عنهم، هذا قبل الأمر بقتال الكفار، إن هذه الآية منسوخة، ولعل الصواب والله أعلم أنها ليست منسوخة، لأن هذا في حق المنافقين، في حق المظهر للإسلام، ليست في حق الكفار، كقوله تعالى ومحل الكافرين أمهلهم رويدا، هذه نعم منسوخة بآية السيف، لكن هذه الآية في حق من يظهر الإسلام، فأعرض عنهم يعني لا تقاتلهم ما داموا يظهرون الإسلام، والله جل وعلا يتولى سرائرهم ويعلم ما في قلوبهم، فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قول جيد بليغ. والبلاغة إعطاء الكلام حقه، يعني بحسب الحال من مثلا من الاختصار والتوضيح والإيجاز أو الإسهاب، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني موافقا للصواب. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أبلغ الناس عبارة عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: والبلاغة إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ، وقيل حسن العبارة مع صحة المعنى، وقيل سرعة الإيجاز مع الإفهام وحسن التصرف من غير إضجار، وقيل ما قل لفظه وكثر معناه. وكلا التعبيرات هذه كلها صحيحة، فإيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة هذه بلاغة، وحسن العبارة مع صحة المعنى بلاغة، وسرعة الإيجاز مع الإفهام وحسن التصرف بلاغة، وما قل لفظه وكثر معناه بلاغة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم. وفي هذا أن النصيحة تفضل لكل أحد حتى وإن كان منافق، لعل الله أن يهديه على يدك فيكون في ذلك خير. فقد وجد بعض المنافقين من كان متعمق في النفاق ثم تاب وأناب إلى الله وصلح حاله، فالجلاس ابن الصامت يذكر عنه أنه كان من أشد المنافقين، ثم إن الله جل وعلا من عليه بالتوبة فتاب. ويقال هذا من قول الجلاس قبل توبته، أو فعل الجلاس قبل توبته. فالإنسان ما ييأس من أحد يبذل له النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني احرص على هداية الناس ففي ذلك خير عظيم، صلاح الدنيا والآخرة. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أفضل ما يوجد في الدنيا، فأفضل ما يوجد في الدنيا الإبل، وهي أغلى وأنفس أموال العرب الإبل، وخاصة الموصوفة بهذه الصفة الحمر، فهي أشوق إلى الناس وأحب إليهم من غيرها من الألوان من حمر النعم، يعني الإبل الحمر الجميلة المرغوب فيها. وقيل المراد بالقول البليغ ما كان مشتملا على الترغيب والترهيب، وهكذا يحسب الإنسان إذا وعظ غيره أن يأتي بالترغيب والترهيب، لأن من الناس من إذا رغبته في الخير رغب وأقبل عليه، ومن الناس من لا رغبة له في الخير لكن إذا خوفته وذكرت له العقاب والمآل المخزي خاف وارتدع عما هو عليه. فكلما اشتملت الموعظة على الترغيب والترهيب فهي أحرى أن تقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.